باختصر كل الحكاية من الأخير دوني مقدمات وسرد الكلام مع الأسف ما ظني جمعنا مصير لا كيميا ما بيننا أو انسجام مقدمات وسرد الكلام مع الأسف ما ظني جمعنا مصير لا كيميا ما بيننا أو انسجام رأي ما نتعب ولا نحاول كثير خل ما حد الخصام راي ما نتعب ولا نحاول كثير خل ما بيني وبينك الاحترام ما راح نغير قدر مهما يصير ما في داعي نوصل لحد الخصام حاول وشف وش يصير بكرة يمكن تصحى تنساني تمام وانت لاقينا في يوم ما على خير لن تجاوز حدنا مصافح سلام يمكن تصحى تنساني تمام وانت لاقينا في يوم ما على خير لن تجاوز حدنا مصافح سلام راي ما نتعب ولا نحاول كثير خل ما بيني خلي